يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. ولهذا إذا وجد الماء فإنه ينتقض وضوءه، ولو كان رافع رفعا مطلقا لم ينتقض بوجود الماء. أما إذا وجد الماء فإنه يجب عليه أن يتوضأ، ولا يجوز له أن يبتدئ عبادة إلا بوضوء. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وهذا يبين أنه إذا وجد الماء في أي حال، ولو كان قد دخل في الصلاة، فإن كان توضأ تيمم ثم وجد الماء فإنه ينتقض طهارته وعليه أن يتوضأ بلا إشكال إذا كان لم يدخل في الصلاة. وإن كان دخل في الصلاة ووجد الماء أثناء الصلاة هل يستمر في صلاته أو ينتقض في خلال؟ أوردوه على قاعدة في الاستصحاب ورود النزاع في محل الإجماع، هل يرفع الإجماع يعني فيما، لأنهم مجمعون على أن صلاة الصحيحة قبل أن يرى الماء، ثم لما رأى الماء هل يستصحب الإجماع أو يقال إنه ارتفع الإجماع؟ الصواب أنه ارتفع الإجماع في هذه الحال. وإذا ارتفع الإجماع نرجع إلى الدليل، واختلفتم فيه فحكمه إلى الله، والدليل جاء على أنه يجب أن يمسه بشرته، ولم يبين عليه الصلاة والسلام يحد، فعلى هذا يمس بشرته بالماء في أي حال، وهذا هو الأظهر والأقرب. فليتق الله وليمسه بشرته. والحديث ما تقدم العمدة على رواية أبي هريرة ورواية أبي ذر، قد تكون باب الحسن لغيره لشاهدها أبي هريرة. نعم. وعن جابر، وعن جابر رضي الله عنه في الرجل الذي شج فاغتسل فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود. والحديث رواه أبو داود من حديث ابن عباس، وجاء مختصر ومطول حديث قصة، ولكن اختلفت ألفاظه من طريق الزبير بن خريق وهو ضعيف وفيه ضعف. والمصنف رحمه الله ذكر التيمم، ذكر التيمم والمسح، والباب لم تكلم في هذه الرواية وذكر الجمع بين التيمم والمسح. الرواية في ثبوتها نظر، تقدم شيء من إشارة إلى مثل هذا، وأن الأظهر في هذه المسألة أن من كان به جرح فإنه إما أن يكون مستورا أو مكشوفا. فإن كان مستورا فله حالان، حال يستطيع الغسل أو لا يستطيع، فإن استطاع الغسل وجب، إن كان غسله بلا ضرر فإنه يغسله والحمد لله، هذا هو الواجب. وإن لم يمكن غسله فإنه يمسحه، والمسح خير من التيمم، والمسح له أصل، مسح الرأس مسح الخفين. فإذا كان له أصل في أصول في الوضوء ففي حال العذر من باب أولى أن يكون مشروعا في مثل هذه الحال. وتارة يكون مستورا، فإذا كان مستورا أيضا له حالا، تارة يمكن غسله بضرر فإنه يغسل وينتقل الواجب إلى نفس الموضع الذي ستر، ينتقل الواجب إلى نفس الموضع الذي ستر، مثل ما يعني مثل ما يمسح الجبيرة. وإن كان لا يمكن غسله فإنه يمسحه مثل ما تقدم في مسألة ما إذا كان مكشوفا، ولا يحتاج إلى أن يجمع بينهما في مسألة التيمم، لا يجمع بين التيمم لا يجمع بين التيمم والمسح، بين البدل والبدل، هذا هو الأصل ألا يجمع بينهما، بل إما هذا وإما هذا وهو بدل منه. وإذا كان يتضرر بغسله ومسحه، إذا كان يتضرر بغسله ومسحه موضع نظر، هل يقال يتيمم أو يقال يسقط؟ ابن حزم وجماعة من العلم قالوا إنه يسقط في هذا الموضع ويكون كالساقط. منهم من العلم من يرى أنه يتيمم معه. وكذلك من أحكام ما إذا كان فيه جرح ولم في بعض بدنه، فإن كان جنوبا فإنه يغسل السليم ويتيمم للجريح، لأنه يرتفع الغسل عن يرتفع الحدث عن الموضع الذي ليس فيه جرح، والمكان الذي فيه جرح يتيمم عنه. وإن كان في حال الوضوء هل يكون حكم الجنابة؟ في خلاف، بعض العلماء يرى أن الوضوء ليس كالجنابة، قالوا لأنه من عجز عن بعض العبادة ينظر هل جزءها جزء عبادة أم لا. ولا شك أن غسل بعض البدن جزءه جزء عبادة، لأن إذا غسل يديه ارتفع عنهما الحدث، ولهذا أمر الجنوب بأن يتوضأ، لأن الوضوء يرفع الجنابة عن هذه المواضع ويخفف الحدث، فشيء منه جزء عبادة. هل الوضوء مثله أم لا؟ هل جزء كثير من العلم يرى أنه ليس عبادة، أن مثلا لو عنده ماء يكفيه المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، فهل يستعمله في المضمضة والاستنشاق ثم بعد ذلك يتيمم؟ فيه خلاف. وليتبين والله أعلم، ليتبين بخلال تتبع بعض الأدلة فيما تبين لي في بعض الأدلة أن جزء الوضوء جزء عبادة، جزء الوضوء جزء عبادة، منها أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالمستيقظ من أن يستنثر، قال إن الشيطان يبيت على خيشومه، وهذا عبادة. ومنها ما هو أصلح عند أحمد والنسائي بإسناد صحيح حديث علي رضي الله عنه أنه أخذ كفا من ماء فمسح وجهه ويديه ومسح رأسه ومسح رجليه بكف واحد، وقال هذا وضوء لمن لم يحدث. وفي بعض الألفاظ عند أحمد رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسماه وضوء، وهو غسل لبعض الأعضاء بكف واحد، والوضوء عبادة. فالأظهر والله أعلم أنه إذا وجد بعض ماء لبعض أعضائه فإنه يغسل هذه الأعضاء والباقي يتيمم عنه كما تقدم في غسل الجنابه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكان تيمم في ليلة باردة وصلى بأصحابه، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، رواه الخمسة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه. عمرو بن العاص صحابي شهير ومن دهاة العرب رضي الله عنه ورحمه، وله قصص في هذا، وقد روى شيئا من الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وأمره في بعض الغزوات، ومن ضمنها في هذا الحديث الذي اختصره المصنف رحمه الله، وهو في السير بأبسط من هذا. وذكر المصنفون في كتب الأحكام ما يتعلق بالغرض منه، وهو ذكر تيممه، وقد أمره النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة ذات السلاسل، وفيه أنه احتلم في ليلة باردة رضي الله عنه، فخشي أن اغتسل أن يتضرر، فصلى فتيمم وصلى بأصحابه رضي الله عنه، ثم جاء وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث: وكان تيمم في ليلة باردة فصلى بأصحابه. فلما بلغ النبي خبره عليه الصلاة والسلام ضحك ولم يقل شيئا، وفي لفظ أنه سأله كما، والحديث رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح. هنا عزاه الخمسة، ينظر الحديث رواه أحمد وأبو داود، حديث مشهور، وذكره البخاري معلقا بصيغة التمرير لأنه اختصر رحمه الله ولم يذكره مطولا، وله تفنن رحمه الله في صحيحه في ما يتعلق بالمعلقات، وطريقة خاصة في ذكره للمعلقات، لكن هو إذا جزم فهو صحيح، أما إذا لم يجزم فقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا منجبرا. ولا يسكت عن حديث ضعيف لا شاهد له، بل يقول لا يصح. هذا وقع له في الصحيح في مواضع يسيرة جدا في جزمه بعدم الصحة، فلا يسكت عن حديث يعني ليس في كتابه حديث سكت عنه رحمه الله وهو لا يصح عنده، بل لا بد أن يتكلم. فهذا الحديث حديث صحيح، وفي رواية كما تقدم أن النبي سأل عليه الصلاة والسلام عن فعل ذلك، فقد تذكرت قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، إنه كان بكم رحيما. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وأقره على ذلك، أقره عليه وقال ولم يقل شيئا، ولم يقل شيئا. والمصنف رحمه الله أورد هذا الخبر للدلالة على أن التيمم يشرع عند عدم القدرة على استعمال الماء لبرد ونحوه كمرض، تقدم ما يتعلق في صاحب الشجة. هنا إذا كان البرد شديد وليس عنده ما يسخن الماء فالحمد لله يتيمم، وهذا من يسر هذه الشريعة. وفي القاعدة العظيمة الشرعية التي اتفق العلماء عليها المشقة تجلب التيسير، كما قال سبحانه وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالأمر إذا كان فيه مشقة اتسع والحمد لله، يقول هذا يقول العلماء إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق، فالمشقة تجلب التيسير. والقاعدة الأخرى لا ضرر ولا ضرار، وهما قاعدتان متوافقتان في كثير من الأحكام، لكن قاعدة المشقة تجلب التيسير أوسع، لأن الضرر منفي مطلقا، أما المشقة ففيها تفصيل، فالمراد المشقة التي يصحبها ضرر. وإلا كثير من العبادات فيها مشقة ومع ذلك لا تسقط، ومن ذلك التيمم، ومن ذلك الغسل أو الوضوء. فلا نقول إن كل برد يحصل به أو يجوز معه التيمم، ولا نقول كل مرض يجوز معه التيمم. وهنا مذهبان في طرفي نقيض، من أهل العلم من قال يتيمم مع أدنى مرض وأدنى مشقة، ومنهم من قال لا يتيمم للجنابة ولو خشي الهلاك، وهذان قولان ضعيفان أو ضعيفان جدا. والصواب ما دل عليه الخبر كما في هذا الحديث، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر قال وكان تيمم في ليلة باردة، فمن لم يستطع التيمم لشدة البرد فعليه أن يسخن الماء، ما عنده ما يسخن الماء الحمد لله ينتقل للتيمم، لأن عنده البدل، عنده البدل، ولا بد من الطهارة. إذا فقد المطهرين جميعا يصلي على حسب حاله والله الحمد، هذا هو الصحيح، هو قول أكثر أهل العلم، يعني إما أن يجد الماء أو يجده ولا يستطيعه ولا يستطيع يسخن الماء لشدة برد، أو أنه لا فيتيمم. لكن لو فرض أنه لم يستطع، مثلا إنسان مريض ولا يستطيع أن يتحرك ملازم لفراشة، أو إنسان مصلوب على خشبة، هذا يصلي على حسب حاله وينوي الصلاة وينوي الوضوء والحمد لله ويصلي على حسب حاله. ثبت في الصحيحين في قصة عائشة لما أنهم فقدوا القلادة ثم صلوا على غير ماء وعلى غير وضوء، فأنزل الله آية التيمم فصلوا على غير وضوء، فخلافا لمن قال إنه لا يصلي وخلافا لمن قال إنه يصلي ويعيد. والصواب أنه من اتقى الله ما استطاع فهذا هو ما أمره الله به، فلا يتجدد الأمر في حقه، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ثم نقول إنه لا يعيد أيضا على الصحيح، ولا فرق بين أن يكون التيمم في الحضر أو في السفر على الصحيح أيضا، لا فرق، لأن العلة والمعنى في هذا هو خشية الضرر، وهذا لا يفترق في حال الحضر والسفر، وقد يكون في حال الحضر أشد منه في حال السفر، يختلف. وحديث عمرو العاص كما تقدم حديث جيد وهو حجة في هذا الباب، وهذا سواء كان في الحدث الأكبر أو في الحدث الأصغر، وإذا جاز في الحدث الأكبر في الحدث الأصغر كذلك، لكن إن أمكن أن يأخذ الماء في الحدث الأصغر لأنه أيسر، يضع الماء قليلا قليلا ويمسح، لو يمسح وجب عليه ذلك، لو أنه استطاع أن يأخذ الماء البارد بيده ويبل يده مجرد بلل ويغسل يده بالبلل، فإنه هذا هو الواجب، في قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أبي هريرة إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. المأمور إما أن تأتي به كله وهذا هو الواجب، فإن لم يمكن أتيت ببعضه. وكذلك أيضا من لم يستطع غسل الأعضاء غسل، ففي هذه الحالة عليه أن يعني يبللها بالماء، مثل لو كان عنده ثلج وليس عنده ما يذوب، لا بأس يأخذ الثلج ويبلله ويمره على أعضائه إذا كان ليس عليه ضرر، لأنه واجد للماء، فإن أمكن ذلك كان هو الواجب، ما أمكن أو كان عليه ضرر ينتقل إلى البدن ولله الحمد. نعم. عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيدي الأرض ضربة واحدة، ثم مسى الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه. نعم، قصة عمار رضي الله عنه ثبت معناها من حديث أبي الجهين في صحيح البخاري، وأنه عليه الصلاة والسلام لما سلم عليه إنسان التفت إلى الجدار فضرب يده بالجدار ثم مسحه وجهه ويديه ثم سلم عليه. حديث عمران بن حصين في الصحيحين: عليك بالصعيد، عليك بالصعيد. وجاء من حديث ابن عمر أيضا في سنن أبي داود بإسناد صحيح أيضا هذا المعنى. وجاءت أحاديث أخرى في هذا الباب، وحديث عمار هو أثبتها مع حديث أبي الجهين. حديث عمار مفصل ومبين في مسح اليدين والوجه، بل مسح الكفين. حديث أبي الجهين أطلق قال اليدين، لم يبين، لكن معناه الكفين، لأن اليدين تطلق، اليد تطلق من رؤوس الأصابع إلى منتهى العضد الكتف عند الإطلاق، يعني مسماها يشمل هذا كله، لكن هي حينما يراد كلها فإنه يقيد، وعند الإطلاق فإنه من رؤوس الأصابع إلى منتهى الكف من الرسغ والساعد. ولذا لما ذكر الله سبحانه وتعالى غسل اليدين قال: وأيديكم إلى المرافق، قيدها، لأنه الإطلاق فيها يكون على الأصابع والكف. وفي السارق قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وأجمع المسلمون أن القطع من الرسغ للإطلاق. فكذلك حديث أبي الجهين مسح يديه، يعني مسح ظاهر الكف وضرب بباطنه الجدار. وجاء عند أبي داود أنه مسح إلى الآباط، وجاء إلى المرفقين، وجاء إلى نصف الذراع، ثلاث روايات. نصف الذراع ضعيفة، كذلك إلى المرفقين ضعيفة. أصحها إلى الآباط، أنهم مسحوا إلى الآباط، وهذا من فعل الصحابة رضي الله عنهم في أثبت الروايات، أنهم مسحوا أيديهم ظاهرها وباطنها إلى الآباط. لكن هذه الرواية كانت فعلوها رضي الله عنهم احتياطا قبل معرفتهم بأنه يكفي إلى الكفين، وإن كان لأن منهم من مسح إلى المرفقين لعله ألحقه بغسلها إن ثبتت بغسل اليد أنها توصل إلى المرفقين، ومنهم من أخذ بكامل مسمى اليد لأنها تطلق إلى المنكب، ومنهم من اشتاط وزاد على الرسغ إلى نصف الذراع. لكن كما تقدم هذه الروايات لا يثبت منها إلا ذكر الآباط، وهي محمولة على ما تقدم. ثم النبي بيّن لهم ذلك عليه الصلاة والسلام، وأن المسح يكون لظاهر الكف وباطنه، وهذا هو الثابت في الأخبار. جاء أيضا في السنن أنه ضرب ضربتين لكنها لا تثبت، والصواب ضربة واحدة. إذن هذا هو المتحصل والثابت في الرواية، أنه ضربة واحدة. ولهذا صرح في هذا الحديث كما في حديث عمار أن تقول، يطلق القول على الفعل، بيديك هكذا، وأراه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، ثم ضرب يده ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين هكذا، مسح الشمال على اليمين وهكذا وظاهر كفيه، يعني اليمين على الشمال. جاء في الرواية الأخرى البخاري: واليمين على الشمال. فيه مسائل: أول المسح كما تقدم ضرب المسح، الضرب ضربة واحدة وإلى الرسغين، ثم إذا ضرب ضربة واحدة فإنه يمسح ظاهر اليمين بالشمال وظاهر اليمين وظاهر الشمال باليمين، ولا حاجة أن يمسح الباطن بالباطن، ليس هناك حاجة أن يمسح هذا بهذا، لأن باطن الكفين في الحقيقة تمسحه ثلاث مرات: أول ما ضربت الأرض هذه مسحة، ثم بعد ذلك لما مسحت اليمين بالشمال هذه مسحة ثانية، وكذلك اليمين الشمال مسحت ظاهر الشمال هذه مسحة ثانية، المسحة الثالثة الوجه، فهي تمسح فالباطل يمسح ثلاث مرات، فلا يحتاج إلى أن يمسحه، بل المنقول هذا هو المنقول. المسألة الأخرى أنه لا يجب الترتيب بينهما، فلا يجب أن يغسل الوجه، أن يمسح الوجه ثم يمسح اليدين، يعني كالوضوء لا يجب. بل جاء في البخاري ما يدل على أنه مسح، هذه رواية محتملة بالواو، والواو تقتضي الجمع، وإن كانت يعني ظاهر، إن كان ظاهرها يدل على أنه بدأ بمسح اليدين ثم قال ووجهه، يعني مسح عليك وجهه، وهي محتملة للتأويل، لكن جاءت رواية صريحة قال ثم مسح وجهه في البخاري، ثم للترتيب، واضح هذا، فليبين أن مسح وأن المسح التيمم، أن التيمم ليس كالوضوء. ولهذا من قال مثلا إنه لو مسح مثلا الشمال باليمين ثم انتظر قليل ثم مسح وجهه، بمعنى أن هذا الانتظار لو كان غسل يديه لناشفت أعضاؤه، قالوا فإنه يبطل مسح اليدين لفوات ماذا؟ الموالاة، إلحاقا له بالوضوء. هذا قول ضعيف ولا دليل عليه، بل كما تقدم دل على ما هو أعظم من الترتيب ليس واجب، بل جاء ترتيب الوجه بعد اليدين نصا في قوله ثم كما في البخاري. والمسح يكون في هذه الأعضاء، في هذين العضوين بس، في هذين العضوين، في الوجه والكفين، والوجه يمسح كله، واليد لا يمسح منها إلا باطن الكف وظاهره، وهذان العضوان في الوضوء هما اللذان يغسلان مطلقا، ولا لا؟ وغيرهما هل يغسلان دائما؟ الرأس حكمه المسح، واليدان والرجلان المسح وقد الغسل وقد تمسح إذا كانت في الجوارب أو في الخفاف. يعني كأنه والله أعلم أنه لما كان هذان العضوان وهما المسح يمسحان، الرأس يمسح دائما بالماء والرجل تمسح أحيانا ويجوز مسحها، سقط في باب التيمم، وثبت ما كان غسلهما مستقر دائم وهما اليدان والوجه، يعني في هذين العضوين. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الرجلين اللذين تيمما وصليا ثم وجد الماء في الوقت فأعاد أحدهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، وقال للآخر لك الأجر مرتين، رواه أبو داود. نعم. وهذا حديث صواب الصحيح خلافا لأبي داود رحمه الله، حيث رجح المرسل لأنه رواه عن الليث بن سعد رجلان، أحدهما إمامه عبد الله المبارك، رواه الليث بن سعد عن بكر بن سواد عن عطاء بن يسار مرسلا لم يذكر أبا سعيد، ورواه عبد الله بن نافع الصائغ عن الليث عن بكر بن سواد عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، ذكر أبا سعيد فذكره موصولا. وعبد الله بن نافع الصائغ لا شك لا يقاس بابن مبارك، إمام رحمه الله، عبد الله بن نافع هذا يعني تكلم فيه، وإن كان صواب فيه أنه صدوق وأنه حسن الرواية ومنهم من وثقه، لكن لا يقارن بابن مبارك، فروايته لو انفردت لكانت شاذة، وكان المرجح المرسل، لكن تابعه على وصله الطيالسي رحمه الله، أبو الوليد الطيالسي كما رواه ابن السكن، رحمه الله نبه على ذلك، وأشار ذلك صاحب بن عبد الهادي في المحرر رحمه الله إلى رواية ابن السكن، وقد وصله وقد وافق الطيالسي رحمه الله أبو الوليد ابن عبد الله بن نافع، فرواه عن الليث متصلا بذكر أبي سعيد الخدري، فيكون جيدا، وعلى هذا يكون وصله والمعتمد. وجاء عند النسائي هنا قال لك الأجر مرتين، وعند النسائي رحمه الله من هذا الطريق قال للذي صلى مرتين له، أو قال لك سهم جمع، أي جمع له سهمان باجتهاده الأول واجتهاده الثاني. حديث أبي سعيد الخدري وسعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه بني خدرة من الأنصار في الرجلين الذين تيمم، هذان سافرا وخرجا، وفيه دلالة على جواز خروج الرجلين، خروج الرجلين، وإن كان الأولى لمن أراد يخرج أن يكون أفضل ما يكون أربعة، خير الصحابة في أربعة كما روى أبو داود وغيره، وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولن يغلب 12000 من قلة، فخير الصحابة 4 كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يليهم 3 هذا أقل الكمال، كما في حديث عبد الله بن عمرو وغيره أو أبي هريرة، من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من 3 في قرية ولا بد لا تقام. نعم، في هذا حديث آخر، لا الحديث الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، حديث صحيح وله شاهد حديث مسعود عند الحاكم: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. وبوب البخاري رحمه الله باب سفر الاثنين، وفي قصة مالك بن حويرث وصاحبه لما قال: أذن وأقيم، إذا حضرت الصلاة فأذن وأقيم، لأذن لكم أحدكم لأمكم أكبركم. نعم، وفيه سفر الاثنين. المقصود أنه عند الحاجة لا بأس، ويجوز عند الضرورة أو عند الحاجة الشديدة خروج الواحد، كما خرج الزبير رضي الله عنه في يوم الخندق أو يوم الأحزاب، وكذلك الزبير وغيره، الزبير رضي الله عنه أنه الزبير، كذلك أيضا في هذا الحديث أنه خرج رجلان. وكما تقدم أنه عند الحاجة حين تزول الكراهة، فهذان الرجلان تيمما وصليا لما حضرت الصلاة، وفيه دلالة على أن من كان مسافرا ودخل الوقت يبادر إلى الصلاة وإن لم يكن عنده ماء، ما لحد ينتظر يقول أنتظر الماء، لا، بادر، الصلاة على وقتها، في الصحيح لمسعود عند ابن خزيمة والحاكم: في أول وقتها، الصلاة يعني على وقتها، على المراد في أول، يعني العلو على الشيء هو الإتيان به في أعلاه وهو أوله، فمبادر إليها مطلقا، وهذا عام في كل حال يبادر إلى الصلاة إلا إذا كان يعلم الماء عنده قريب ويكون، فهذا يتوضأ، لكن إذا كان إنسان في سفر فلا يتلوم كما يقول بعض الفقهاء رحمه الله عليه، يتلوم وينتظر ما بينه وبين آخر الوقت، لا، مبادرة إلى الصلاة في أول وقت أفضل. وهؤلاء صليا رضي الله عنه تيمما وصليا، ولأن الذي في البرية تارة يقطع بعدم وجود الماء لعلمه بالمكان وأنه ليس بجواره مكان، وتارة يغلب على ظنه وتارة يغلب على عدم وجود الماء، وتارة يغلب على ظنه وجود الماء، فإذا غلب على ظن عدم الوجود ما لحاجة يبحث، وإن غلب على ظنه وجود الماء نظر هنا ومن هنا يلتمس، فإن وجد توضأ وإلا تيمم وصلى ولله الحمد. فإذا صلى وفرغ من صلاته فصلاته صحيحة كما تقدم ولا يعيد الصلاة، بل كما تقدم لو صلى بغير ماء وبغير تيمم ثم أمكنه بعد ذلك فإنه لا يعلت عليه على الصحيح، تيمما وصليا في الوقت ثم وجد الماء في الوقت. هذا القيد أخذ به بعضهم، قال: إذا وجد الماء في الوقت أعاد، وإن وجداه بعد ذلك فلم يعيد، صاب أنه لا يعاده مطلقا، وأن السنة المبادرة للصلاة أول الوقت، وأن الإنسان إذا كان في سفر وهو سائر، إن كان الإنسان في سفر وهو سائر في هذه الحالة يسير حتى ينزل، فإن كان المكان الذي نزل يقصده فيه ماء توضأ وجب عليه ذلك، وإن كان المكان الذي نزل فيه ليس فيه ماء ما نكلفه بأن يذهب حتى يجد الماء. فلو كان إنسان في البر ونازل وأراد أن يجمع جمع تقليل لأنه أيسر له، ويعلم أنه لو سار وأخر صلاة الظهر إلى العصر سوف يجد الماء في وقت العصر بعد ذلك، في مكان آخر، خاصة إذا كان على يعني على سيارته يعلم أنه سوف يجد الماء، لا يلزم ذلك ويعمل بما هو أيسر له، لأنه عاد من الماء الآن والجمع يشرع فيه ما هو الأيسر ما هو الأيسر. لكن إذا كان سائر فلا ينزل حتى يقصد المكان الذي يعني لا ينزل عند الصلاة، بل يسير حتى ينزل ثم في الوقت الآخر يصلي، فإن وجد الماء توضأ وإلا تيمم. فعاد أحدهما، وفي هذا دلالة على أنهم كانوا يجتهدون في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا وقع في عدة وقائع في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما لما أنه عليه الصلاة في الصحيحين لما أنه عليه الصلاة والسلام قال لا يصلي أن أحد إلا في بني قريظة، لا يصلي أن أحد إلا في بني قريظة، حديث الصحيحين. فاجتهد بعضهم صلى في الطريق وبعضهم أخر الصلاة حتى وصل إلى بني قريظة. ويقول ابن القيم وجماعة إن الذين صلوا في الطريق هم أئمة أرباب القياس، والذين صلوا في بني قريظة هم أئمة أرباب الظواهر، لأن الذين صلوا في بني قريظة أخذوا بظاهر النص وقالوا لا نصلي حتى نصل إلى بني قريظة كما أمرنا عليه الصلاة والسلام، والذين صلوا في الطريق قالوا إنما أراد النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ الاستعجال وعدم التأخر والمبادرة، لم يرد منا أن نؤخر الصلاة. لكن من أخذ بظاهر النص فهو أسعد بلا إشكال. والشاهد أن الصحابة اجتهدوا فلم يعنف عليه الصلاة والسلام واحدة من الطائفتين، لا هؤلاء ولا هؤلاء، فقال عليه الصلاة والسلام الذي لم يعد أصبت السنة، وقال الذي أعاد لك الأجر مرتين، في اللفظ الآخر لك سهم جمع. أيهما أفضل، الذي أصاب السنة أو الذي له الأجر مرتين؟ أصاب السنة لا شك، أصابت السنة، هذا هو العلم وهو الفهم، وذاك له أجره مرتين من جهة أنه اجتهد الاجتهاد الأول فأجر فصلى، واجتهد الاجتهاد الثاني فأجر، وذاك بإصابته للسنة لم يصلي مرة واحدة. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر عند أبي داود قال لا صلاة في يوم مرتين. أيضا القاعدة الشرعية، يعني من أدى ما أمر بقدر استطاعته فلا يجب عليه شيء بعد ذلك، لا يجب عليه، من أدى ما أمر، فاتقوا الله ما استطعتم، فهذا هو الواجب عليه ولا واجب غير ذلك. نعم. وفيه كما تقدم أن السنة المبادرة في التيمم، كما تقدم المبادرة إلى التيمم، وأن التيمم طهارة مثل الوضوء كما تقدم. إذا كان مثلا يقول نقول في هذه الحالة يتيمم لأن الوقت مقدم، الوقت مقدم يجب عليه التيمم ولا يجوز، فإذا كان سوف يخرج وقت هذا بلا إشكال، أقول بلا إشكال أنه يجب عليه أنه يتيمم، ولا بل إنه يقال إذا كان عنده ماء يسخن، إذا كان يخشى من خروج الوقت فيتيمم، بل إنه لو أنه استيقظ من أول الوقت وعلم أنه إذا بحث عن الماء سوف يخرج الوقت، نقول يبادر الصلاة في أول الوقت بالتيمم ولا يبحث عن الماء، بخلاف من يستيقظ آخر الوقت فإنه يغتسل أو يتوضأ ولو خرج الوقت، لأن الوقت في حقه منذ استيقظ. قال رحمه الله تعالى: باب إزالة النجاسة. قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. نعم. حديث قول باب إزالة النجاسة، النجاسة نوعان: نجاسة عينية ونجاسة حكمية. العينية لا تطهر، النجاسات أعيان النجاسات من الميتة والدم والبول ونحو، هذه نجسة عينا لا تطهر، ونجاسة حكمية وهي التي وهي تراد هذه وهذه، هم يريدون بيان أنواع النجاسة لكن هنا يريدون النجاسة الحكمية، وهي النجاسة التي تعلق بالبدن، فيسمى المكان نجس نجاسة حكمية فلا يطهر إلا بعد غسل نجاسة. كذلك الثوب، الثوب الذي فيه نجاسة، الثوب الذي فيه نجاسة نجس حكمي ليس نجاسة عينية، نجاسة حكمية، فلا يطهر إلا إذا يعني بغسله يطهر. ولهذا قال شقال ولما كان يريد باب النجاسة الحكم قال باب إزالة النجاسة، يعني من المكان الذي وردت عليه. وذكر الآية وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يبين أن الأصل في إزالة النجاسات هو الماء، وأن الماء يزيل يرفع الأحداث ويزيل الأخبار، وأن هذا هو الأصل. وإذا كان طهورا فإنه يطهر الموضع الذي يصيبه بدفع النجاسة، والماء طهور لا ينجسه شيء فإنه يدفع النجاسة عن نفسه. ولهذا جاءت الحديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الباب، ومنها ما سيذكره في استعمال الماء وأنه الأصل، وإن كان الصحيح أن هنالك أنواع مطهرات غير الماء كما هو الأظهر خلافا للجمهور رحمة الله عليهم. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. حديث أنس رضي الله عنه له شاهد صحيح البخاري عن أبي هريرة أيضا، وهذا حديث عظيم وفيه من الفوائد ما لا يحصى، والعلماء ذكروا فيه من القواعد العظيمة في الشريعة في الشيء الكثير. وهذا الحديث يعني ينبغي طالب أن يتدبره وأن يعيد النظر فيه وأن يتأمله ويكرر النظر فيه. هذا الحديث العظيم حينما دخل ذلك الرجل الأعرابي في المسجد فشمر عن ثيابه ثم بال في المسجد، والصحابة رضي الله عنه من جهة علمهم بكرامة المساجد وأنه يجب صيانتها بادروا مباشرة، ولا شك أن هذا هو الذي يتعين من جهة علمهم بوجوب الإنكار، بادروا قال مه ينكرون عليه، والنبي عليه الصلاة والسلام ساكت بل أنكر على أصحابه عليه الصلاة، لم ينكر على ذاك الذي بال في المسجد بل قال مه يعني كفوا. ثم أيضا أشار إلى مصعده لا تجرموه، كفر أخرى لا تقطعوا عليه بوله. وهذا الأعرابي يبول والنبي يدفع عنه وهو لا يدري ويكف أصحابه عنه، لا تجرموه لا تقطعوا عليه بوله. وترك عليه الصلاة والسلام حتى بان وفرغ من بوله، ثم دعاه النبي عليه الصلاة والسلام فلم يعنفه ولم يزجره ولم يقل له عبارات يعني فيها تشديد، بل قال له إن هذه المساجد لا، كما في رواية مسلم من حديث أنس إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا القدر، ولم يقل لقدرك أو لتقريرك أو لما أو لبولك من هذا القدر على جهة العموم، ثم قال إنما هي للصلاة وقراءة القرآن والذكر. جاء في رواية عند البخاري بدون ذكر البول أنه هذا أن رجلا صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال عليه الصلاة والسلام لقد تحجرت واسعا، الله يقول رحمتي وسعت كل شيء تحجرتها. وقيل إنه هو هذا. وجاء في رواية أخرى عند بعض أهل السنن أنه بال في المسجد ثم صلى ركعتين تحية المسجد كأنه بعدما اغتسل توضأ، ثم قال في صلاتي اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا. فهذه رواية إن كانت هي نفس هذه القصة والأظهر أنها قصة واحدة يكون هذا هو، وقد تكون قصة الذي صلى معه لأن هذه القصة في أنه صلى ركعتين وحده وذاك صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، فيحتمل في الظاهر أنهما قصتان. فالشأن أن الرواية اختلفت في هذا، ولا يتبين ذلك إلا بجمع الروايات واستقصائها في السنن وخارج السنن حتى تتبين وينظر الطرق الثابتة وأيضا من مخارج الروايات حتى يعرف صاحب هذه القصة، وهي موجودة مدونة لكن تحتاج إلى تتبع وعناية. فعليه الصلاة والسلام قال فنهاهم، قال مه لا تجرموا عليه بولة، ثم دعا، ثم بعد ذلك دعا كما تقدم. وهذا الحديث كما تقدم فيه من فوائد شيء كثير، أظهرها أن المساجد يجب صيانتها، هذا محل إجماع من العلم النجاسات. الأمر الثاني أن الماء أصل في إزالة النجاسة، وأنه عليه الصلاة والسلام أزال النجاسة أو أمر بها بإزالتها بالماء، قال بذنوب، أمر بذنوب من الماء أو دلو من ماء، الذنوب سجل من ماء وهو الدلو الملأ، الذنوب هو الدلو الملأ، فأهريق عليه، فأهريق عليه. وباحثه كثيرة جدا، لكن أذكر شيئا منها، منها أن السنة مبادرة بالماء، هذا هو الواجب، وإلا فيجزي غير الماء، والأشار إليه في حديث أسماء رضي الله عنها. ومنها حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وجميل قوله وكلامه، وهكذا كان عليه الصلاة والسلام، وهذا متواتر في سيرته بل كالمطر مع أصحابه ومع غيرهم. وثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه حينما جبده ذاك الأعرابي بردائه جبذة أثرت حاشية الرداء في كتفه، يعني جرحته عليه الصلاة والسلام، ثم قال إنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك، فالتفت إليه ويقول أعطني، فقال أبشر، والتفت إليه ويبتسم عليه الصلاة والسلام ويضحك إليه، ثم كادوا أن يهموا به. جاء في رواية خارج الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام إن قال إنما مثلي ومثلكم مثل هذا الرجل كمثل إنسان شرد عليه بعيره، فجعل يلحق بعيره، وجعل الناس يلحقون بعيره يريدون أن يرده عليه، فالبعير جعل يزيد شرادا وخاف لما تبعه الناس فشرد. قال صاحب البعير أو الجمل أيها الناس دعوني وجملي فأنا أعلم به، دعوني وجملي، يعني كم من مريد للخير لم يصبه، دعوني وجملي. فجعل يصوت له ويناديه بصوت يعرفه حتى هدأ البعير، ثم وقف، ثم يصوت له، ثم التفت، ثم جعل يأخذ من خشاش الأرض، ثم أقبل إلى صاحبه حتى وضع جيرانه بالأرض، ثم أخذه وقاده، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وكان إذا أسلم الرجل قال دونكم أخاكم فعلموا صلوات الله وسلامه عليه. وقصصه في هذا كثيرة، وربما علم دعاء خاصا، ورفقه وجميل أخلاقه في الذروة، وإنك لعلى خلق عظيم. بل كان مع الصغير والكبير، كما روى البخاري معلقا أن الجارية لتأخذ بيد الجارية البنت الصغيرة، بل في صحيح أن جارية في عقلها شيء، يعني ضعيفة العقل، ربما أخذت بيد النبي عليه الصلاة والسلام فيمشي معها تقوده بيدها صلوات الله وسلامه عليه، ثم ربما قال تريدين شيئا أقضي لك حاجتك. وكان من أرحم الناس بالعيال وأرأفهم بالصغير والكبير، ويجيب دعوة الصغير والكبير والمملوك، ويركب الحمار ويركب غيره صلوات الله وسلامه، ويأكل ما وجد ويلبس ما وجد ولا يتكلف شيئا صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث أصل عظيم في دفع المفاسد، وأصل عظيم في الموازنة بين المفاسد، وأخذ العلماء منه قاعدة عظيمة أنه إذا اجتمع مفسدتان ولا بد من ارتكاب أحدهما فإننا ندفع المفسدة الكبرى في سبيل ونرتكب المفسدة الصغرى، لأن هذا لما بال في المسجد والإنكار عليه واجب، لكن لما كان الإنكار عليه يتسبب عليه ضرر، وربما يرتد هذا ويقول هذا دين سوء، لأنه قد يكون توه أسلم أو يحمله جفاء الأعراب على ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام احتمل المفسدة اليسيرة في جانب المفسدة العظيمة. ثم أيضا هو كما يقال شرع في البول، ولو أنهم أنكروا عليه ربما خاف واضطرب. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط